أقيمة جلسات الشرح والقراءة والحوار عن خطاب العام الجديد للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ في حكومة ولاية نايزو وحلقة دراسة فلسفة تشوتسي وشركة تيولا سيغوي للمساهمة في لاغوس وشركة أولوناشي وشركة دوجي العامة في نيجيريا وجمعية أديس أبابا الشبابية ومستشفى إميرت للأسنان في إثيوبيا قبل أيام. نوافي المتكلمون بأن سيادة كيم جونغ أنار بجلاء في خطابه بالعام الجديد طريق تقدم أمام الشعب الكوري وأن كوريا ستسمو سموا عظيما كدولة اقتصادية قوية وتحقق قضية التوحيد حتما في فترة وجيزة لوجوده هو الذي تحلى بالجرأة الفولادية. من جهة أخرى أدل مؤخرا كل من رئيس اللجنة التنفيذية الوطنية الأوغندية لحركة أمم أفريقيا وحائن ريحي كوربا عضو قيادة لجنة حي 21 لمدينة فينا للحزب الشيوعي النمساوي بحديث تأييدا لخطاب العام الجديد التاريخي للقائد الأعلى المحترم.